sat jy door fikes man op die plan rabbi mat sabah man ya na hdi sat jy door fikes man op die plan rabbi مات صباح مات فكر اخر نهار عاونت شي واحد فكر اخر نهار عملت الخير شي واحد فكر اخر مره صدقت على شي واحد فكر اخر مره تعايبتي مع شي واحد فكر اخر مره دابزتي مع شي واحد فكر شحال مره هضرتي شي واحد فكر شحال مره خنتي شي واحد فكر اخر مره طحتي في العنب شي واحد فكر شحال من سيئه عملتي في نهار واحد فكر شحال من حسنه عملتي في نهار واحد فكر شحال من خطره شحال من مره كذبتي سرقتي زلتي وزبلتي شي واحد فكر ربك يغفر ذنوب كل واحد انا في راسك لا يدور فيك زمان وتطلع عند ربي لما تصبح الزمان يا نحبي راسك لا يدور فيك زمان وتطلع عند ربي لما تصبح الزمان قرا عندك شي اللي تفكرتي ولا عقلتي باش تعرف شنو في حياتك عملتي شنو صنعتي شنو في حالتي صافي دابا خدم عقلك وحسب قلبي شنو جبتي شحال بالخير عملتي شحال صدقتي شحال تعيبتي شحال دابستي شحال الناس من عينهم تحتي شحال زلتي شحال كذبتي صافي انا اللي عليا عملت واللي باقي دابا عليك يا غصات لا يدور فيك زمان وتطلع عند ربي لما تصبح الزمان يا نحبي غصات لا يدور فيك زمان وتطلع عند ربي لما تصبح